الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على محمد الذي أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي البداية طبعا بشكر الأخت المشتقة الفردوس، الأخت رهام، ما شاء الله تجميعة الكلمة اللي جمعتها ما شاء الله مستواها كويس جدا، ويعني جابت ميكس كويس. هو كان ينقصها بس ايه، ان هي تذكر قصه او دخله دعويه، ولكن هي ادرجت دوت ما شاء الله كله في الكلام. في البدايه هنبدا ونقول سؤال صغير: ايه الفرق بين عبد الله بن نعيمان الملقب بحمار وبين برصيصه الراهب؟ حد يعرف ايه الفرق في النهايه ما بين عبد الله بن النعيمان وبين برصيصه؟ برصيصه مات كافر، وعبد الله بن النعيمان بات مسلم. الفرق اظن كنا ذكرنا المثال ده قبل كده. برصيصه عبد ربنا اكتر مما برصيصه عبد الله بن من عبد الله بن النعيمان ما عبد ربنا. ولكن ايه كانت الفكره الاساسيه في ان برصيصه مات كافر، وان عبد الله بن النعيمان لم يمت كافر؟ عبد الله بن النعيمان ارتكب كبيرة شرب الخمر، برصيصة ارتكب كبيرة القتل، ولكن النهاية ما كانتش شبه بعضها، لأن كان في فارق وحيد ما بين الاتنين، إن برصيصة كان لوحده، وعبد الله بن النعيمان لم يجعل سوء ذنبه يخرجه من الصحبة الصالحة. ف دي كانت لافتة لازم تحطوها ضمن قضية البحث الأخوة أو كلمات الأخوة، إنك أنت مهما حصل معاكي مواقف محرجة في وسط أخواتك أوعي تسيبيهم، مهما حصل معاكي بمواقف تحرق دمك وفيها إهانة ليكي أوعي تسيبيهم، مهما كانت المشكلة ما بينك وبين أحد صحباتك وصلت لإيه أوعي تسيبيهم. خلي فكر إن إحنا اول قرار ناخده ان احنا نعمل مغادرة للجروب بالوصف بتاعنا مع بعض، دي اخر فكرة نفكر فيها، بل لا نجعلها على قائمة الاختيار اصلا. اسهل حاجة دلوقتي اخوة قاعدين مع بعض على جروب بيختلفوا على طول، فلان غادر الجروب. طب ليه؟ هل وجودك صامت مش هيبقى افضل من خروجك؟ يقينا. اثبت موقفك بصمتك، مش لازم تثبت موقفك بخراب بيتك يخربون بيوتهم بأيديهم. فعلشان كده بلاش أسهل قرار تعمليه إنك تغادري الجروب بالواتس، إنك تغادري مجموعة كنت فيها مع صحباتك، إنك تسيب الشلة اللي أنت فيها لأي سبب. فبلاش الجدعنة، ما تظهرش اللي على ديننا في صحبتنا. لو تقدري تبقي جدعة كده وقراراتها عندك قرارات قوية، خدي القرار دوت مع الشيطان. خدي القرار دوت مع اي ذنب بتعمليه، ربنا سبحانه وتعالى عارف ان انت كنت ممكن تاخدي قرار وتبعدي عنه وتهجري الشيطان. لا، السهل علينا ان احنا بنهجر اصحابنا. اسهل حاجه انك انت لما تختلفي مع صحباتك على طول تقطعي الورق اللي ما بينك وبينهم على طول، وكان العلاقه ما بينكم علاقه ربنا ما جعلش فيها الجنه. عشان كده كنت بسال سؤال في البدايه: ايه مين فاكر فيكم خماسيه اختيار الكلمه اللي احنا جمعناها مع بعض المره اللي فاتت؟ قلنا أول حاجة الله سبحانه وتعالى بيجعل لمن يختار كلماته مع إخوانه رقم واحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن موجب الجنة، الحاجات اللي توجب ليك الجنة، حسن الكلام وإفشاء السلام وإطعام الطعام. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك عايزة تبقى الجنة واجبة ليكي، عايزة تاخدي الشيك على بياض في دخول الجنة، عايزة تكوني ضامنة الجنة، حسن الكلام. اختاري كلامك صح، اختاري كلامك بطريقة ذوق، بطريقة جميلة مع صحباتك. ياه، يعني انا لو اخترت كلامي وانا بتعامل، يعني لو ده ديني، ان انا لو قاعدة ليل ونهار اسمع دروس عن حسن الخلق وحسن التعامل مع الناس عشان اطلع مشحونة ان انا اختار الكلمة بتاعتي، ده يدخلك الجنة؟ لا، ده يوجب ليك الجنة. طب رقم واحد سجله معايا، دي رقم واحد. خلاص، رقم اتنين، طب انا هخش الجنة في اي مكان في الجنة؟ لا انا عايز مكان مميز في الجنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال انما تحرم النار، انما لا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنه غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، اعدها الله لمين يا رسول الله؟ لمن اطعم الطعام واطاب الكلام. وايه واطاب الكلام؟ اكتبوها كده معلش الكلمه ديت عشان ليها تعليق بسيط عليها، واطاب الكلام. كل يكتبها، يلا هديل انا يا رب جويريه ظني فيك، كل يكتبها. انا يا رب، ها جست الجست اللي معانا دوت مين بقى؟ اطاب الكلام. يعني ايه اطاب الكلام؟ كلمه اطاب معناها اي ازال القذى. معنى كلمه اطاب اي ازال القذى، يعني لو في، عارف انت بالظبط كده اللي هو انت بتكلمي صاحبتك، طب بصي يا بنت انت انا عايز اقول لك على حاجه، انا نفسي كذا كذا، لا قبل ما تتكلمي الكلمه بتشيلي كلمه يا بنت انت. هو احيانا بتفتكر ان العشم بيقرب، لا بس يقينا لو شلت يا بنت انت وحطيتي بصي يا قمر، بصي يا عسل، بصي يا بنت يا لمضنتي، يعني لو اخترتي كلمه هي تفرح بيها اكيد هتبقى احسن يا بنت انت. فكلمه اطابه اي ازال القذى. طب يعني ايه طاب الطعام؟ طاب الطعام اي جعله لذيذا. ياه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك في مكان في الجنه مميز قوي، المكان ده معمول للبنوته او للاخت او للاخ اللي لما بتيجي تتكلم بتبدا ان هي تختار الفاظها، اللي يقول لك ايه البت دي بنت ناس، الواد ده ابن ناس، اللي هي ايه حته اللي هو بيتكلم بايه بفكر، عارف هو بيتكلم ازاي. طب هو دوت عشان خاطر يبقى ايه، يبقى اسمه ليه اسم كده ان هو شخصيه لذيذه او رقيقه او ليها اسم في المجتمع؟ لا لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لا، دي عشان ليها مكان مميز في الجنه. يعني ممكن عشان خاطر تبقي انت في كلاس معين او وضع اجتماعي معين في دنيتك يضطرك دوت انك تفرضي على نفسك اسلوب معامله معين، صح ولا غلط؟ في بنات اصل انا بابايا مش عارف في سفير فين، او بابايا في هيئه دبلوماسيه، او بابايا استاذ كبير في الجامعه، فانا لازم يبقى ليا ستايل معين، وضعي الاجتماعي كده. انت برضو كبنت ايا كان بقى باباكي وزير ولا باباكي غفير، لا انا ليا مكان مميز في الجنه، وضع اجتماعي معين في الجنه مش هقدر اتنازل عنه، عشان كده مضطر ان انا احافظ على اختيار لفظ كلامي. فدي كانت حاجه، انت بس مش ليكي الجنه، ده ليكي مكان مميز جوه الجنه. قلنا مع بعض دي كانت رقم اتنين، رقم تلاته سجله معايا، خلاص انا ضمنت اخش الجنه. إيه هو مش ممكن تخش قبليها النار؟ تخيلي فعلا ممكن الجنه موجوبه ليكي بس قبليها نار. عشان كده كانت المفاجاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما تحرم النار. ياه، تحرم؟ يعني الجنه مش مش مش مثلا إيه ان في الجنه، لا لا ده موجب الجنه. ولما نيجي على النار انما تحرم النار، هو ليه العطاءات القطعيه ديت يا رب؟ ليه العطاءات القطعيه اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا عليها دي؟ لان الموضوع بجد مش سهل انك انت تختاري كلام رقيق. يعني انا لما عشت فتره اختار كلام لقيت الموضوع صعب، لقيت الموضوع صعب، اختيار الكلام ده حاجه مرهقه. انما تحرم النار على كل هين لين قريب سهل. قال اللين عكس الخشونه، اللين عكس الخشونه، كلامها كده مش طوب، كلامها مش خشن بيجرح، كلامه رقيق، كلامه جميل، انسان كده تحب تقعد معاه، قعدته تظبط المزاج. مش دي الفاظ بنسمعها عن بعض الناس؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ليكي مجلي جنه مضمونه وليكي مكان مميز جوه الجنه، ما تخافيش من النار، النار محرمه عليكي. طب يا رب ده في الاخره، طب عايزه في الدنيا حاجه. فرقم اربعه قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال موجب المغفره بذل السلام وحسن الكلام. بذل السلام وحسن الكلام، ياه، موجب المغفره؟ يعني كارت، يعني شيك على بياض ان انا كل ذنوبي هذنبها هيديها يغفرها؟ يغفرها. يعني ايه يا شيخ محمد؟ يعني الذنب اللي انت لو ربنا ابتلاك امبارح وعملت ذنب، اختار الفاظك وانت بتتكلم مع اصحابك او زمايلك في الشغل، ان شاء الله ربنا يغفره لك. اختنا الفاضله اللي هي كانت امبارح قعدت غيبه، وشفت البت فلانه لابسه ايه وعملت ايه وقالت لمين ايه، ولا لا لا لا انت ما تعرفيش اللي حصل، استني بس ايه اما نقعد مع بعض واحكي لك. انا بلاش احكي لها الذنب اللي انت عملتيه ده، عايزه ربنا يغفره لك. اختاري الفاظك في الكلام مع امك، اختاري الفاظك مع زوجك، اختاري الفاظك في الكلام مع صحباتك. هتقولي لي ده انا بقول لها بس كده، اقول لك بس كده اللي انت بتقوليها العاديه دي ما بتدخلش جنه ونار، عادي كلمه عاديه. بس لو اخترت كلمة أحلى منها، يعني زي ما قلنا المرة اللي فاتت، إيه الفرق ما بين صاحبتك تقول لها مثلا صاحبتك أنتوا قاعدين مع بعض مثلا في شلة مثلا جوه شقة مع بعض صاحبات بنات، فمثلا واحدة عاملة شعرها مثلا إيه لون مميز مثلا، تقول لها إيه يا بنت أنت مسكت سلك كهرباء ولا إيه؟ خلاص هزار وضحك وضحكنا مفيش مشاكل. بس إنك تقولي لها مثلا إيه يا بنت الجمال ده؟ ده أنت خلاص بقى أنت معدية معاكي استخبي لأحسن مش عارف إيه. كلمة حلوة زي دي تغفر لك ذنب انت كنت عملتيه امبارح او اول. وصلت؟ فدي كانت رقم 4. رقم 5 اللي هي ايه بقى؟ فاكرين؟ رقم 5 في خماسية اختيار كلمة. رقم 5 فاكرينها؟ اللي هو الحلم بتاعنا كلنا بقى، اللي احنا اللي هو ما عجل الله لنا به من نعيم الآخرة في الدنيا. ان اصحابك هتحبك. السعادة بالصحبة الصالحة، انك هتلاقي حد تفضفضي له لما يحصل لك مشكلة، انك هتلاقي صديقة ليكي تكلميها لو عندك سر عايزة تبوحي بيه، انك هتلاقي واحد صاحبك يقف جنبك في ازماتك، انك انت تلاقي حد ترفع عليه سماعة التليفون تقول له الحقني، انك تلاقي واحدة صاحبتك تكلميها انها تقف جنبك في مشكلة ممكن ما تقفش جنبك فيها اختك او اخوكي. دي كانت الخمس حاجات، اتمنى لو حد يقدر يعملها على هيئه مخطط، يعملها على اي شكل جميل، يبقى جزاكم الله خيرا. خماسيه اختيار الكلمه، ولو يقدر يعمل تحتيها كده بخط صغير الحديث، يخليها في خمس حاجات. مفيش نار، مفيش جنه، مفيش نار، مضمونه الجنه، مكان مميز في الجنه، مغفره الذنوب، السعاده بصحبه من حولك. الاخت مشتاقة الفردوس، هنبدا دلوقتي بان احنا نقرا سريعا البحث بتاعها. الاخت مشتاقة، الاخت الهام موجوده؟ الاخت الهام موجوده معانا؟ هو الاسم متسجل هنا بس، هي موجوده ولا مش موجوده؟ خلاص نبدا مع بعض. وانا لم اقم ببحث، امال مين؟ لا هو مش، انا ما قلتش بحث، احنا قلنا رسولي هي اللي عملت. طب لحظه كده اما اخش ابص بصه، انت جمعت، انا كان قصدي على رسولي ما هما الاثنين اللي جزاهم الله خير، مشتاقه ورسولي. لو حد بس معاه اخت رسولي عند العالمين يبلغها، لان انا من ساعتها بتكلم على اساس ان انا قصدي على الكلمه اللي هي جمعتها. لو حد مثلا من اخواتنا معاه رقمها ما انا بقول لو جت هنا تكون زعلت ولا حاجه. طب ماشي كلموها، بس كلموها عرفوها، لان انا من ساعتها بتكلم على اساس ان انا قصدي على البحث اللي هي عاملاه. خلاص لحد ما حد يعرف يتواصل معاها على تليفون شخصي او حاجه. بس ما شاء الله يعني التجميعه بتاعت حضرتك كانت جميله جدا جدا جدا، وهي اصلا اللي شجعت بعد كده الاخت رسولي عند العالمين اللي هي ايه تكمل في البحث بتاعها. فما شاء الله جزاك الله خيرا، يعني خير في بدايه ان حد يجتهد. وعقبال الباقي، انا كان في اسماء مميزه كنت منتظر منها ان هي كانت على طول ليها دور ان هي تقوم بالدور. خلاص اسف في ابحاث، يعني ما شاء الله كان في ناس ابهرونا بكلمات جميله، والمشكله اللي هم جم يعني جافونا في حب الكلام اللي كنت منتظر ابداعكم فيها. يعني انتوا يعني وجدنا جفاء في احب ما يكون الى قلبي الاخوه في الله. فانا كنت منتظر ان انا يعني ايه اكلم الشيخ حازم كده ان هو يقول هو درس ذو الحجه مكاني، لان هكمل معاكم كمان مرتين ثلاثه في الاخوه، ولكن الجفاء جاء في صميم وفي سويداء القلب يعني. ولكن خير ان شاء الله يعني، لعله خير ان شاء الله. ونتمنى لو في حد يحب يعوض الاسبوع دوت يبقى جزاكم الله خير. فيعني القضيه بالنسبه لنا قضيه دين، قضيه الاخوه قضيه دين حقيقي. خلاص الشيخ محمد حميده يعني هو اول من يعني سيندم ان لم يفعل هذا، لان انت عارف كويس جدا ان المجتمعات بتاعت الرجال فيها طبعا مجتمعات النساء هي الاكثر صعوبه بمراحل. جزاه الله خير على الاعتذار، مفيش مشاكل اختي مات الرحيم. اللي تجميع الكلمة عشان نلقيها هيكون في بداية المرة الجاية إن شاء الله. المرة دي لو حد محتاج سؤال، لو حد محتاج حاجة بعد ما ننتظر الأخت رسولي أندى العالمين، حد وصل لها يا جماعة عشان بس لو كده نناقش بحثها، وبعد كده نفتح الكلام لو حد عايز يسأل أسئلة، اللي عايز يسأل أسئلة يجمعها. هو الأخت أنا يا رب مش الموضوع مش بحث، أنا زي ما قلت لك أنا وظيفتي هنا معاكم الكلمات الدعوية، ولكن بسبب إن أنا بقالي 4 مرات بتكلم. ما هو أنا مش عارف بقى أمة الرحمن، وأنا يا رب شكلكم كنتوا منقطعين قبل رمضان مثلا عشان امتحانات أو حاجة، لأن إيه يعني هو المفروض الناس واخدة بالها، ما المفروض فاكرين إن أنا كنت بظبط تجميع كلمة دعوية، إن أنا بديكي اللي اديتهولك ده كله، ومش مو ومش مش طالب منك إن أنت تعملي لي بحث، ده أنا طالب إن أنت من خلاله تستخلصي لي كلمة دعوية في ربع ساعة، كلمة مشوقة، كلمة أزمات في حياتك كتير عايزة تحليها، مش قادرة إن أنت تجدي سبب يدفع اللي قدامك إن هو يسيبها إلا ما يكون من جواه هو متربي على كده. طب لو هو مش متربي على كده خلاص يا حظك بقى، هتقاسي معاه الأمرين في إن هي هتفضل تبتليكي بسوء ما تعودت عليه وانتي في الاخر الضحيه. طب ايه الحل؟ الحل ان احنا الاثنين نرجع لربنا، الحل ان انا وانتي يكون الخط الاحمر اللي بنقف عليه مش مستواك الاجتماعي ومستواي الاجتماعي، مش مستواك الاجتماعي او مستواك اسف التعليمي ومستواك التعليمي، انا وانتي وانت وانت كلنا ملزمين بخط احمر اسمه دين ربنا، اسمه شريعتنا. النبي صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى لو كانوا يرون ان فيه الاهتمام بالعبادات، ان انت تلبسي نقاب وان انت تخبي ايدك وانك انت تكوني ملتزمه وان انت تكون ملتحي ومقصر هدومك، لو كان الله سبحانه وتعالى وجد انها في هذه الكفايه لتحسين خلقك ما كانش اداك جنبها بالاضافه ليها احاديث كثيره جدا. وصلت ان الحديث منهم يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقربكم مني منزلا يوم القيامة مين يا رب؟ بيصلي كتير ولا اللي بيصوم كتير؟ أحاسنكم أخلاقا. والخماسية إيه؟ تقول لي خليك مؤدبة بس مع الناس، وفي الآخر إيه؟ هاخد إيه في الآخر؟ هتاخدي في الآخر جنة؟ لا ده مكان مميز في الجنة، لا ده مفيش نار نهائي. خلاص؟ الحديث مفيش خير. الحديث الخامس هو التطور الطبيعي للـ4 نقاط اللي قبليه. ان واحد بالاخلاق ديت، ان واحد بيفكر بالفكر دوت، يقينا الناس هتحبه، يقينا الخماسيه بتاعته هتبقى السعاده بصحبه من حولك. حد كلم رسول الله عند العالمين؟ ايوه الاثر الدنيوي حسن الخلق، جزاك الله خيرا. حد تواصل مع الاخت رسول الله عند العالمين عشان لو كده لو هي موجوده سمعانا مثلا في السكايب او حاجه؟ خلاص نبدا. ايه الاخبار؟ حد تواصل ولا خلاص ولا اصلا مش حد ليه علاقة بيها بتليفونات؟ ما هو مش اكيد يعني، انا عايز حد يكلمها، لان والله اخشى يعني ان انا اكون لما اتكلمت عن الكلمه الدعويه عن اخت تانية هي ممكن تكون زعلت ولا حاجه، عشان بس ما يبقاش ان احنا ايه احزان قاعدين بنتكلم في عن حسن الخلق واحنا احزاننا غيرنا من غير ما نعرف يعني. فبس حد يتاكد ان احنا ان هي لان فعلا شفت ان هي كانت موجوده وبعد كده خرجت. اللهم يسر. هي الكلمه بتاعتها سريعا اهي. انا الكلمه الكلمة بقى عشان مش هشوف انتوا كنتوا بتكتبوا ايه، عشان اكون فاتحها وورد لان ما لحقتش اطبعها. هي بدأت نفسك تصل نفسك تصلي لمنزلة يقبضك عليها الأنبياء والصالحين، كتير بتكوني تايهة ونفسك حد أكبر منك وسبقك في الطريق إلى الله ويوجهك للصواب ويلهمك رشدك. نفسك تصلي تصلي لمنزلة إنك تكوني من أولياء الله، إن ربنا يتولى جميع أمورك ويلهمك رشدك ويقيك شر نفسك، فلا تحزني ولا تخافي. اسمعي مع الحديث دوت، وذكرت حديث الأخوة في الله. طبعا أول ما شفت الحديث قلت هي شكلها داخلة رسمي خالص، مش دي الفكرة بتاعتنا، ولكن جزاه الله خير. على طول في البراجراف اللي بعديه، إن كان فضل الأخوة والحب في الله كده أكيد الموضوع يعني ما هوش بسيط، ولكن الموضوع ليه تمن إنك تقومي بحقوق الأخوة وأدبها اللي هي إيه. ودي فعلا أكبر أزمة. يعني كنت بدي درس فبقول لهم الرابط عندي حمل على طول، كنت بديهم درس الفجر فبقول لهم إيه هو شعوركم لو واحد جالكم وقال لكم عارفين هايسين ذا باي، عارفين مثلا مراسي، عارفين مش عارف قريه من القرى اللي هي الفاسده اللي على طول كلها معروف معاصي وفنانين بيروحوا لها يعملوا حفلات، عارفين المكان ده في حته فيلا فيه على اول سط عند اكبر مكان بيتجمع فيه الفنانين لما الممثلين والناس ديت لما بييجوا يعملوا حفلات هناك، عارفين في مكان رهيب هناك مميز جدا، المكان دوت على طول قصاد الجيت سكي وقصاد البنانه وقصاد ايه وقصاد الالعاب المائيه الجميله والاكوا بارك جنبه، المكان دوت بقى لو انت رايحه بعربيه بي ام الفئه العاشره اللي هي امكانيات الدريكسيون بتاعها اكتر من امكانيات عربيتك كلها، تخيل بقى حاجات زي ديت ايه رايك فيها؟ هتقول له لا لا لا جميله جدا انا نفسي فيها. هتقوم انت قايل له ايه؟ بسيطه جدا، عايز كل الكلام ده؟ لازم تبقى غني بس كده يا سيدي، بس كده يعني انا بس يبقى معايا 10 مليون والموضوع ده يبقى سهل سهل. والله سهل. هتقوم بطحب طوبه في راسه، يعني ما انا عارف ان هو لو معايا 10 مليون هعرف اجيب كل حاجه، انت عملت ايه جديد؟ فقلنا هو ده نفس الازمه اللي الداعيه بيعرض فيها ويقول لك عارف منابر النور ظل عرش الرحمن، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث في البخاري يدخل الجنه 700 الف متماسكون لا يدخل اولهم حتى يدخل اخرهم. ياه سهله كده؟ سهله كده. لا هي مش سهله، هي اكيد في حاجات كثيره مطلوب تعمليها زي اللي ذكرناها في قضية اختيار الكلمة، زي ما اخترناها في قضية حسن سريرتك من جواكي لما قلنا درس ارسم نفسك. فبعد كده قالت انك ما تاخديش حاجة مش من حقك حتى لو كانت صاحبتها قريبة منك، وبدأت ان هي ايه طبعا البحث عايز الكلمة الدعوية اللي عاملاها عاملة عايزة تنسيق بس الوان عشان مثلا اخد بالي ان هي ايه كل خلقة تتكلم عليه في باراجراف مثلا في صفحة حتى لو في فراغات يبقى احسن حتى يعني تتيسر النظرة السريعة فيه، لأن طبعا الكلام كله تحت بعضه كان مر في القراءة بس لأنه كان يعني كان في جهد فكان الواحد متشجع إن هو يقرأه. إنك ما تاخديش حاجة من حق مش حقك حتى لو كانت صاحبتك قريبة منك جدا، اللي هي بين قوسين كانت المفروض تكتب إيه؟ العشم. فأنت ما تستغليش قربها منك إنك تاخدي حاجتها بدون وجه حق، لأنك لو مكانها مش هتقبلي حاجة زي ديت، وياما كلنا اتجرحنا من مواقف زي دي. النبي صلى الله عليه وسلم وذكر في الحديث بطوله اللي هو ده فيه زوايد او فيه اساس زيادات في المعنى كتير قوي اللي فيكم هتقراها تستفاد منه، اللي هو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا ياخذ احد منكم شيئا بغير حق الا لقى الله يحمله يوم القيامه. حديث بطول بيديكي نموذج يخوفك فعلا انك تجرأي على حاجات غيرك. النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده قال فلا اعرفن احدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء او بقرة لها خوار او شاة تعير. يوم القيامة واحد بقى اخد جمل مش حقه ولا بقرة عمه هيجي شايلها، ثم رفع يديه حتى رؤية بياض ابطه يقول اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت. النبي صلى الله عليه وسلم بيرفع ايده يقول يا رب خلاص انا عرفتهم، يا رب ما عادش عد لي حجة ان هو يتجرأ على حقوق اخوه تحت اسم الايه؟ تحت اسم العشم. ومن اداب الاخوه انك تستغل حياه اختك وتكوني عارفه انها سترفض، وذكرت حديث لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس، وذكرت نماذج كتير جميله. اخر حاجه قالتها بس كنت عايز علقت عليها في المنتدى سريعا، حديث قوي جدا او اسف اثر قوي جدا رواه البيهقي وابو نعيم في الحليه، اذا احببت رجلا فلا تماره ولا تشاره ولا تسأل عنه أحدا فعسى أن توافي له عدوا، تقابل ليه عدو فيخبرك بما ليس فيه فيفرق ما بين ما بينك وبينه. حديث لا ده موضوع أو منكر أو ضعيف، ذكر فيه أكتر من حاجة، ولكن هو صحيح كأثر صحيح عن معاذ ابن جبل، صحيح موقوف وليس صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حديث بسيطة هزودها لكم عن الأخوة، وبعد كده اللي عنده أو اللي عندها سؤال تقوله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر على مؤمن عورة فكأنما أحيا موؤودة. حديث ثاني، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علم من أخيه سيئة فسترها ستره الله، سترها الله عليه يوم القيامة. يعني أول ما تعرفي مشاكل عند أختك ما تنتظريش لما تحصل بينكم مشكلة عشان تطلعي لها، خلاص عشان تطلعي لها ليه؟ لا دي أنا بقول ده بقى، دي حاجات أنا هزودها لكم إن شاء الله. من علم من أخيه سيئة فسترها ستر الله عليه يوم القيامة. اللي فيكم هتعرف حاجة زلة أخت عملتها على الفيس، شيرت حاجة تدل إن هي مثلا بتتفرج على مقطع مثلا أغاني أو مقطع أو مقطع تمثيلية، حاجة محرمة من اللي بتتذاع على تلفزيونات دلوقتي من التمثيليات والفيديو كليبات، ما تبداش ان هي على طول ايه عايز تاخد سكرين شوت تجاري. يعني ربنا يسامحهم، بعض اصحابنا بقوا يتسلوا يعني في الجروب بتاع الدفعه بتاعتنا في الكليه، كل شويه واحد صاحبنا يقوم جايب مثلا حد عمل لايك لصفحه وحشه ويقوم واخدها لقطه ويقوم منزلها لنا على الجروب، ويوم كاتب تحت كده ايه عيب عليك يا باشا ده انت لسه مش عارف كذا، ويوم مثلا واخد لقطه لواحد وهو مثلا عامل شير لصفحه مثلا مش حلوه او لايك لصفحه مش حلوه ويقول له ايه لا لا لا لا ايه اللي حصل يا عم انت مش عارف كنت كذا. فهي دي الفكره، فكره انك انت لما تشوفي واحده صاحبتك بتعمل حاجه غلط بشويش، بلاش تتسرعي في الحكم عليها، او اسف بلاش تتسرعي بانك انت تحاولي تاخدي لقطه لحاجه زي كده عشان خاطر تفضحيها بعد كده، يحصل منكم مشكله على الواتس وانتوا بتتكلموا مع بعض تقوم ملبخه في الكلام فلانه في فلانه، تقومي واخده سكرين شوت بسرعه عشان تنزليها بيها بعد كده. حديث ثاني، النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده ما تواد اثنان ثم فرق بينهما الا بذنب احدثه احدهما. يعني فلانه وفلانه اللي عارفين ان هم كانوا اصحاب وحبايب كانوا على طول بيتكلموا بيتصلوا مع بعض في قيام الليل، فجاه لقيتيها ما عادش بتتصل بيك كتير، فجاه لقيتيها ما عادتش بالود القديم، دوري في ذنوبك. بالذات لو كنتوا عاون مع بعض على طاعه معينه فكري في ذنوبك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا اخبركم برجالكم من اهل الجنه؟ النبي في الجنه، والصديق في الجنه، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة. الله، قولوهم اكتبوهم كده بسرعة: النبي، الصديق، الصديق، الشهيد، الله، الشهيد في الجنة أكيد، المولود ربنا يا رب يعافينا يا رب، بيد صغير سنة سنتين ثلاثة أربعة خمسة لسه مولود سقط خلاص بعد ما نفخ في الروح، النبي والصديق والشهيد والمولود، كل دول فين؟ كل دول في الجنة. طب يا ترى مين الخامس؟ مين الخامس بتاعهم؟ مين الخامس؟ يا ترى مين الخامس؟ لا مش الصاحب الصالح ولا المتحبان في الله. خليكوا بقى بعد ما أربع دروس قاعدين ننتع مع بعض، خليكوا أكثر يا ولا يا ولا، بصوا عايزين بقى نبقى اكثر تخصصيه في كلامنا، ما نقولش الكلام اللي هو العايم صاحب صالح اللي هو المتحبون في الله خلاص. والرجل يزور اخاه في ناحيه مصر لا يزوره الا لله عز وجل. يا حد فيكم متخيل معنى الكلام ده؟ والرجل يزور اخاه في ناحيه مصر لا يزوره إلا لله في الجنة. يعني لو سألنا كده مع بعض، الأخت آمال ساكنة مثلا في مثلا في المنصورة، والأخت أمة الرحمن مثلا ساكنة مثلا في الزقازيق، أمة أمة الرحمن أخذت أخوها الصغير أو لو كانت متزوجة أخذت زوجها، وأي أخذت مواصلات أو بالعربية وقامت رايحة الأمال زارتها في البيت. ده يخليكي من أهل الجنة. مش بس كده، ده المشهد ده النبي صلى الله عليه وسلم سطره لنا في حديث، حديث اللي كلكم عارفين، ان رجلا زار اخا له في قريه اخرى، راح له مكان تاني، فارسل الله له على مدرجته ملكا. ربنا خلى ملك ينزل من السماء يستناه في الطريق، فلما اتى عليه قال اين تريد؟ قال اريد اخا لي وفي هذه القريه. قال هل لك عليه من نعمه تربوها؟ في نعمة يعني كان عمل لك جميل ورايح ترد الجميل؟ قال لا، غير أني أحببته في الله. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته. إيه رأيكم؟ ما يستاهلش دوت إن تسمعي إن النبي صلى الله عليه وسلم، إن سيدنا علي بيقول أشد الأعمال ثلاثة، أصعب ثلاث أعمال سيدنا علي حس إن هم فيهم تقل. قال إعطاء الحق من نفسك، انك انت تكون غلطان، انك تكون غلطان وتقول لا انا اللي غلطان وانا المفروض اعمل اصلح اللي غلطت اللي عملته وانا هعتذر. رقم اتنين، وذكر الله على كل حال، انك تذكري ربنا قد ما تمسكي الفيس، انك تذكري ربنا زي ما بتجري بسرعه لما تسمعي الواتس بيرن، انك تذكري ربنا بالسرعه دي وبالكثره دي. رقم ثلاثة، ومواساة الاخ بالمال، انك تطلعي 200 جنيه عشان جوته الله رايحه تزور الاخت انا يا رب، ان سلسبيل رايحه تزور ظني فيك يا سندي. سبحان الله، والله رزق من ربنا. ولكن استشعرتي وانت بتزوري الاخت امال، خلاص. واتمنى يا رب ان تكون انا ليا اي اثر ايجابي في زيارتكم لبعض، يعني حسسونا بان احنا بنعمل يعني ان الكلام اثر يعني. ولكن هل انت استشعرتي من جواكي انك انت بتوجبي الجنة، انك بتوجبي ليك الجنة، ان ربنا بيحكي عن الاخت مثلا مش عارف مين فيكم اللي راحت لمين، اللي فيكم راحت لتانية، هي كانت بتسطر لنفسها مكان وسط دولة النبي والصديق والشهيد والمولود. يعني احساس جميل. هل انت كنت في الطريق بتقول يا رب عايزه ملك ينزل لي؟ استشعار معاني جميله. قد تكون معاني الاخوه في الله خلاص، يعني احساس انك تكون زارتني على الرغم من بعد ساكن عنها، والله جزاها الله خيرا اخت سلسبيل. ايوه كده، يعني ايه يعني انا شايف ان ده من شكر اخوانك انك تشكريها على الملأ، ان سلسبيل طلعت من مالها واخدت مواصلات راحت لرهام عشان تطمن عليها. فده جو يطلع في الاخر او يوصل في الاخر ان انت تكوني فعلا سعيده باللي انت فيه، ان انت بجد تكوني حاسه. وانا ازورك شيخنا قريبا ان شاء الله. والله شيخ محمد ما تجيش مصر، يعني ايه ما تتوقعش انك لما تيجي يعني ايه تبقى يعني اجي لك انا تونس لو انت عندكم يعني في بقايا من الحريه. والله ربنا يجمعكم يا رب في الحرم، ربنا يا رب كده يجعلها صحبه خير توصلكم كده بشركه سياحه كده طيبه بنت حلال، تعمل لكم حجه بالقسط، عمره بالقسط كده، تطلعوا مع بعض ان شاء الله، او تكونوا ان شاء الله يعني من اوائل مع الشيخ حازم وتكونوا صحبه مع بعض ان شاء الله في عمره التربيه مع الشيخ حازم. خلاص، هو الشيخ حازم بيعمل عمره التربيه وبيعمل قسط، بينظم الشركه قسط من فريق العمل بتاعه اصلا، فدي تبقى سهله بالنسبه لكم، وتشوفوا لكم كده دورتين حلوين بتوع الشيخ تاخدوا فيها ربع عمره ولا نص عمره بدل مقدم وتدفع القسط وخلاص، وتبقى ان شاء الله صحبه خير ليكم مع بعض ان شاء الله. فشفتوا المشهد، يعني شفتوا انتوا تفاعلتوا بالواقع العملي بتاعكم. طبعا لازم محرم، لازم الاخت اللي قامت فوق ال 40 سنه هي بس اللي ممكن بتطلع من غير محرم، واحنا برضو ما بنسمحش اللي فوق ال 40 سنه تطلع معانا اصلا، بس هي المملكه بتسمح اللي فوق ال 40 بس. ادعوا والله، يعني ليس لها يعني العمره دي حد رايح يزور ربنا، ربنا بيحبك هيجيبك. خلاص يعني النهارده احنا كنا طالعين طلعه ساحليه مع بعض ان شاء الله قريبا، فبنظبطها مع بعض ويلا يا جماعه نتفسح ونغير جو مع بعض. فلقيت اخي بيقول يعني استعنت بالله ان شاء الله وهحوش الفلوس اللي كنت هطلع بيها معاكم وهطلع في العمره الجايه انا وزوجتي. فسبحان الله ده ربنا هداله قلبه ويتوكل على الله خلاص، ورزق زوجته ان هي تطلع معاه عمره زي ديت. وكتير من الاخوات فيكم اللي لسه ربنا ما يسرهاش الزواج، خليكي مع زوجك قولي لها انا مستعد، قولي له انا مستعد اوفر عليك كل حاجه من دلوقتي مقابل ان يكون شهر العسل بتاعنا 15 يوم في الحرم، وخليه يكلمني حتى وانا اساعده ان هو يعني يعملها باقل تكلفه واكبر مده ان شاء الله. فيعني خلوا لو اللي فيكم نفسه في العمره خليها في قلبك، وربنا لن يذر في قلب مشتاق شوق وشوق له حتى ينجزه ان شاء الله هذا الشوق. بس فنرجع تاني لرجالكم من اهل الجنة. طبعا الرجال تحمل على التغليب على الذكر والانثى، يعني من المؤمنين الرجال مش معناها رجال اللي هم ذكور خلاص، عشان طبعا اللبس ده يكون واضح عندكم. فألا اخبركم برجالكم من اهل الجنة؟ فمين دولت يا رب؟ ده الاخت فلانة اللي كلفت نفسها وراحت تزور الاخت فلانة، الاخت فلانة اللي جابت كلمت فلانة وفلانة وفلانة وقامت مدبقة كده 200-300 جنيه وقامت نزلت تشتري 3 فرخات و3 كيلو لحمة كده، حتى لو لحمة مستوردة مش مشكلة يعني، وايه قامت عملت بقى ايه السطح عندها مثلا كده متقفل وفي روف حلو، او كلمت واحدة صاحبتها قالت لها جيب الاكل كله من عندي بس الروف عندك متحوط مثلا، وعملت حفلة شوي لصاحبتها. فالمشهد دوت مشهد احنا اخدناه في حديث المغيرة، النبي صلى الله عليه وسلم سهران مع صحابي وامر بجنب فشوي. ف اللي انا كنت بكلمكم عليه الكلمه اللي انا كنت نزلتها لكم يا شيخ محمد لو تنزلها المقطع الاول منها اللي هي السعاده، يعني اللي انا نفسي فيه انكم تبقوا سعداء. يعني انا بالنسبه لي لما يكون الوقت احنا مثلا اللي في الغرفه دلوقتي مثلا عدد مش كتير، ولكن ما بين اربع او خمس اخوات كلهم متفاعلين في دينهم في قضية ان هم يبنوا صحبة جميلة. فالمشهد ده مشهد احتسب على الله، احتسب على الله ان ربنا سبحانه وتعالى يجعل يعني قال صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين يكفي الثلاثة وطعام الاربعة وطعام الاربعة يكفي الثمانية ويد الله مع الجماعة، اللي ايديهم في ايدين بعض وهم بياكلوا ربنا بيكون معاهم، ما بالكم اللي قلبهم بجد مشتاق لمنابر النور يوم القيامة، اللي قلبهم مشتاق بجد ايديهم في ايدين بعض يخش الجنة مع بعض يوم القيامة. طهارة القلب، صفاء السريرة، ده مشاعر من استطاع ان يتحصل عليها بكل سهولة يتحصل على منابر النور والاخوة. لان اكبر مشكلة بتخلينا مش قادرين نحب بعض هي مشكلة ايه؟ مشكلة ان انت قلبك مش صافي، ان انت مش قادرة تمسكي غيظك وغيرتك من صاحبتك. يعني انا بعيش من خلال زوجتي لما بتيجي تستشيرني في مشاكل هي والاخوات غريبه، هي فلانه متغاظه يعني الاقي مشاكل متكرره، فلانه على طول متغاظه، فلانه على طول إيه كذا، ما تستحملش ان حد يذكر كلمه حلوه عن نفسه. اول ما تلاقي مثلا واحده قالت مثلا ده انا صبغت شعري ولا عملت بروتين ولا عملت مش عارف ولا رحت الكوافيره، على طول تقول مثلا متضايقه، طب اعمل ايه معاها؟ طب ابتدي خلاص ان انت اسنوا عليها كتير. حتى الشيخ محمد من غير حسد، هي في شخصيات صفاء نفسها مخسرها زوجها نفسها، مخسرها اخواتها، مخسرها حياتها. طب ليه؟ ليه في الاخر؟ ليه في الاخر ما تركزيش فتره كبيره مع قلبك زي ما انت ركزت فتره كبيره مع انقابك وصلاتك وعبادتك؟ ركزي برضو على قلبك، ركزي على نفسك. ربنا لما تكلم عن الصحبه الصالحه، الصحبه قارنها بالنفس ولا بالقلب في القران؟ الصحبة كانت قلب ولا نفس؟ الآية يا شيخ محمد واصبر نفسك، لأن أزمتك مع صحباتك أزمة نفسية، واصبر نفسك. تمام كده؟ النهاردة مش هنطول عليكم، مين فيكم يعني هيكون إن شاء الله عنده عزيمة؟ باقي الحديث ألا أخبركم برجعكم من أهل الجنة، النبي في الجنة والصديق في الجنة والشهيد في الجنة، أربعة المولود في الجنة، خمسة والرجل يزور أخاه في ناحية مصر لا يزوره إلا لله عز وجل. يبقى دولة الخمسة اللي في الجنة، خمسة عينة كده النبي صلى الله عليه وسلم اختارها لنا من اللي داخلين الجنة. الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بيخبرك ان ربنا خمسة ادخلهم الجنة، اربعة كلنا مجتمعين عليهم ولكن الخامس كان مفاجأة، هو فلانة اللي استحملت عناء المواصلات عشان توصل لاختها عشان تعيش معاها لحظة سعيدة، عشان تعيش معاها جو من منابر النور. فرفشوا انتوا مع بعض، اضحكوا انتوا مع بعض، اعملوا كل حاجة مباحة وانتوا مع بعض، اوعي تحط قيود وانت مع اختك طالما ضمن ان هي انسانة دينة. استمتعوا باخوتكم مع بعض، اوعوا تنسوا في الاخر تفتحوا المصحف كل واحد فيكم يقرأ ربع قرآن صفحتين ونص، وبعديها بسرعة خالص خالص خالص ركعتين صغننين خالص، واحدة فيكم تصليهم كل مرة تبدلوا، واحدة ثانية تصلي ما لهاش علاقة بالصوت، فتبدأوا مع بعض ان انتوا تصلي. والله موضوع النت يعني انا اصلا يعني ولا مقتنع بيه في الدرس اللي انا بديه، ولا مقتنع بيه في اي حاجة. انا مش مقتنع بالنت عامة خلاص، مش مقتنع. هو ديش بارتي على النت هو اللي بقى جميل، والصور على فتافيت وعلى مش عارف اسمها ايه ديت تيستي، موقع اسمه تيستي بينزل اكل رهيب كده يعني، بشوفه على الفيس سهل. الديش بارتي على الفيس حلو. لا بس انا بأكد ان مهنة كانت العلاقة، النبي صلى الله عليه وسلم حط لنا قيد رهيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال من احب احدكم اخاه فليأته في منزله، فليأته في منزله كده بتهلكوا ايه، فليخبره انه يحبه. حتى لو نزور حد بعيد لازم محرم. هو والله فكرة انك تزور حد بعيد ده فكر يعني فكر جميل. يعني انت مثلا النهاردة لو عندك اخ مثلا في تانية اعدادي تالتة اعدادي ممكن يجي معاكي صح، وفلانة التانية عندها اخ في تالتة اعدادي، خلاص روحوا مع بعض وهتسافروا، كل واحد عندها اخ في السن دوت تبدأ تاخده معاها وتقوله مديله 50 جنيه، وتقول له بص انزل بقى ايه دلع نفسك عقبال ما يجيلك مثلا عند المطعم الفلاني اعمل لك اي حاجة، او فلان مثلا اللي انتوا رايحين لها مثلا اللي انت رايح لها صاحبتك عندها اخوها في السن دوت ينزلوا مع بعض يتفسحوا، هو 50 جنيه هتخليه يعني يبقى في السماء. فقضية البعد ملهاش علاقة، ربنا جعل لك البعد من موجباتك في الجنة او من ضمان مكانك في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عنك وانت مكانك في الجنة بسبب انك رحت الاخت مكانها بعيد. تقيلة معارف ومش لازم تتعامل كتير، ولكن قرري مفيش مشاكل. يعني مفيش مشاكل ان انتوا تقرروا ان هي تبقى مرة في السنة مع بعضيكوا كده بهدوء كده، 10 كده منكم بيستظرفوا بعض، واحدة تكون بيتها واسع وعندها جو جميل، وتروحوا تقعدوا مع بعض تحضروا درس يوميها الشيخ مثلا في البلد اللي انتوا فيها، وتنزلوا تتفسحوا مع بعض لو في مكان مثلا مفيش فيه اختلاط. خلاص 3 شهور 4 5 شهور مرة في السنة بس اتحركوا لاخوتكم. النبي صلى الله سبحانه وتعالى افلم يسيروا في الارض، كم مرة سمعتوا افلم يسيروا في الارض في القرآن؟ على طول فتكون. افلم يسيروا في الارض فتكون. خلاص يعني بصوا اللي عندها عذر ممكن هي تكلف نفسها وتستقبل بقى الاخوات اللي يجي لها ما عندهمش عذر، يعني ممكن نراعي بعض. هي مراحل، هي فترة فترة، ربنا يرزق اللي ما عندهاش محرم زوج يكون معاها او تقدروا انكم يعني بصوا هي الموضوع والذين جاهدوا لنهدينهم، لان انا مش عارف التفاصيل ولكن هتيجي ان شاء الله. بس فعشان ما نطولش بقى ونخلص مرة بدري كده، استنوا كده ارن على الشيخ احمد طاهر اقول له نحن نخلص بدري. حد عنده حاجة عايز يسألها ان شاء الله؟ حد عنده حاجة عايز يسألها؟ بس مين فيكم الاهم حاجة ناوي المرة الجاية ان شاء الله ان هو يعمل اي حركة في كلمة يمخمخ فيها كده ويجهزها، ويشوف حتى من تجمعات الاختين اللي قبليكوا ورسولي عند العالمين ومشتاقة، يشوف من تجمعهم ويطلع منه حاجة حلوة كده، ويبدأ ان هو يجهز كلمة ليها مدخل وقصة حلوة، وتفكر ايه المشاكل. خلاص ها ما شاء الله، خلاص ما شاء الله، جزاكم الله خيرا. شيخ محمد عمادة ما شفتلكش مرة يا شيخ محمد، ما ينفعش كده. يعني انت الراجل الوحيد اللي مبالي الرقي في المكان في المعهد. ايه اللي بعد العصر بالنسبة لمسألة الصحبة، افكار عملية يعني مثلا بعد العصر يوميا، ايه اللي بعد العصر يوميا؟ خلاص هستناك يا شيخ محمد المرة الجاية وتكون منزلهولي على المنتدى عشان اقراه وابص عليه كده واتناقش معاك فيه حتى على الفيس، ما بيننا مفيش مشاكل. اعدك ها وعد الحر. انت كنت بتقول ايه اللي بعد العصر يا شيخ محمد؟ لو حد عايز يسأل سؤال تاني، المرة اللي فاتت كان في ناس بدأت تسأل وانا اعتذرت عشان كنا طولنا، فلو في حد فيكم عايز يسأل يسأل ان شاء الله الوقت لغاية ما الشيخ احمد طاهر يجي، ولو مش عايزين تسألوا مفيش مشاكل بقى، يعني مش كتر وقت يعني. نخلص كده لو مفيش حاجة نبدأ ان شاء الله في كتابة اخباركم وصلتوا في الجزء الكام واخباركم ايه في الذكر والوتر، وعايزين نشوف حاجة عملية بقى في الاخوة كده نعملها واجب عملي مع بعض في الاخوة. كنا بنتعامل مع الاخت اللي بتحب السيطرة، كيف نتعامل مع الاخت اللي بتحب السيطرة والقيادة؟ اكبر بلاء. يعني كنت بظبط حاجات كده انا وزوجتي، فبرضه قلت لي فلانه اول ما هتقوم لقينا تقوم على طول رفع رايه القياده ودايسه، تبقى ازمه رهيبه. الاخت اللي فيها مش قادره تستوعب ان اجمل ما فيها سهولتها، السهل الهين اللين، مش قوتها. لو في نصائح خاصه لنا يا ريت توجهها لنا. والله اصل انا ما اعرفش تفاصيلكم، لسه هرد على الاخت ريهام، بس بالنسبه للاخت امال انا ما اعرفش تفاصيل مشاكلكم كصحبه مع بعض هي ايه، بس كصفه عامه لا احنا قلنا اللي قلناه اظن يعني لحد ما يكفي. بالنسبه لكيف اتعامل الاخت اللي بتحب السيطره، مش عايزين نحذف عشان ما حدش يزعل. ماشي حاضر مباراه. بالنسبه للاخت ريهام، الاخت اللي بتحب السيطره عندكم في وسطكم اخت بتحب السيطره، محتاجه اولا التعامل الغير مباشر بصفه دائمه، يعني المواجهه معاها دي اخر مرحله. اول مرحله بتبتدي ان انت توصلي لها المعلومه بصوره غير مباشره، خلاص. يعني هي مثلا انتوا قاعدين مع بعض مثلا وعايزين حد ايه، اضربوا مثال كده مثلا في حاجه مثلا يعني بتجهزها. الامثله اللي عندي مش عايز اقولها لحسن يكون حد عارف مراتي ولا حاجه يعني في اللي هي بتحكوا لي يعني عارف زوجتي. يعني مثلا كمثال مثلا ايه، احنا مثلا كاخوه خلينا اقولها في الرجاله، بنجهز مثلا زياره اخت الثانيه، الله ايوه مثلا مثال زي ده، فتقوم على طول الاخت دي خلاص مثلا هتصل بيها هو بسرعه، الله يعني اللي قال الفكره كذا، واللي قاعده بقى لها اسبوع تنته يعني بتنبح في صوتها فلانه، قامت جت الاخت دي دخلت متاخر وقامت على طول رفع الرايه وخلاص توكلنا على الله نعمل 1 2 3 4 5. المشهد ده خلاص لو انا كده بتكلم صح اخت ريهام اللي انت عايزاه قولي، لو انا انحرفت عن حاجه تانية قولي لي اللي انت مش قصدك كده. فهتيجي دلوقتي تعملي ايه مع النموذج ده؟ النموذج اللي على طول بتقوم عارف انت عند الرجاله يقوم لافع العبايه وقوم هوب جاري على طول، يا ابني اصبر استنى بص حواليك، احنا قبل ما انت توصل احنا اخدنا خطوات قبليكي. المشهد مع الاخت ديت محتاج اول حاجه نرفع شعار في وسطنا هيحل لنا كل الازمات، فإن اكتبوه كده معايا، فإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. الشعار ده بينهي المشاكل. اوعي تفتكري يا أخت مثلا أم براء لما جيتي شفتي سلسبيل بتتعدى آمال إنك لما طنشتي وسكتي هيجي عليك الدور وسلسبيل هتعداكي، أو مثلا جوتو الله، أو مثلا الشيخ محمد حميدة لما شفتوه في مرة بيتعداني مثلا ومفيش حد مثلا من لو في إخوة معانا قال له يا شيخ محمد جزاك الله خير على المجهود الجميل ده، مركزين بقى معايا؟ جزاك الله خير على المجهود الجميل ده، ونشكر طبعا صاحب الفكره اخونا فلان الفلاني واخونا فلان الفلاني. ياه كده انت يعني اعطيتيها درس يقطب الوسط، خلاص وصلت كده يا اخت الهم؟ يبقى انت بتعملي ايه؟ يبقى انت بتيجي لقيتي فلانه دخلت اخذت القياده. هي لو بتاخد القياده، ركزي معايا، بتاخد القياده بصوره غير، بصوره مباشره في واقع اخوه كلها، اخوات كلها نايمه، بلاش تصطدمي، حتى لو كان اسلوبها وحش اشكري ربنا ان في حد بيشيل. ولكن اخت بتيجي سارق مجهود الاخرين، او اخت بتتعدى الجميع، هي ليس بنزين. طب في فلانه بتعرف تحسن اللي انت بتحسنيه ولو اقل منك سنه، بدل ما انت ماسكه خمس حاجات سيبي اتنين تلاته يمسكوا حاجات جنبك. فانت تبداي انك انت ايه؟ تقومي جايه رميها لها بصوره جميله. هتقولي لي ده حل سلبي ولا ايجابي؟ ايه الحل ده سلبي ولا ايجابي؟ لحظه اخت اعملها اقرا اللي انت بتقوليه. ايه الحل لو انت سلبي ولا ايجابي؟ سلبي، لان مش حد عرضه بطحه. صح ولا غلط؟ لا سلبي. ما انا هو انت هو انتوا فاكرين ان المسيطره مش عارفه ان هي مسيطره؟ انت مش عارفين ان هي ضيق المرار، ضيق المرار في بيتها وبين اخواتها. ما انت بقى هي مش، انت مش قادر عليها، انت مش قادر عليها ومش قادره تكلميها، تقول لك مالك ومنفسنا مني ليه، وتقوم مديكي موشح. بس دي اخواتها في البيت مبهدلينها، حرام عليكي، ده انت لا تطاقي. والله عموم الاخوات اللي بتبقى فيهم منهم شكوى، والله لما بقابل ازواجهم او بقابل اهاليهم والله بيشتكوا نفسهم. فاكرين ان هي مش فاهمه كويس جدا ان زوجها بيقول لها ده انت انسانه مجادله، بطلي جدال. فبتلاقي احيانا ان هي المشاكل اللي عندها هي عارفاها كويس جدا. اقول تاني، لا تظني، سامعيني كده، لا تظني ان الاخت اللي هي هترمي لها كلمه من تحت لتحت ان هي مش فاهمه ان هي وحشه، لا هي فاهمه كويس جدا ان هي وحشه. وياما اخوها اشتكى منها، وياما والدها اشتكى منها، وياما اختها مسكتها من شعرها قالت لها اهدي بطلي كفايه حرام عليكي. فاللي انا قلته ده حل سلبي. خلاص؟ هي فاهمه في الاخر. هتقولي طب ايه الحل الايجابي؟ الحل الايجابي ان مثلا الاخت صرمد السرور مثلا بتحب تتصدر. ومثلا في مثلا الاخت مثلا ام براء واخده بالها وانسانه ناضجه، ومثلا جوته الله مثلا فاهمه، وفلانه مثلا كذا قامت جت في مره وهي الثانيه مكسوره الجراح سنه وهاديه كده ربنا هديها، تقوم جايه كده ايه عامله ايه كاتبه وجزا الله خير الاخت مثلا فلانه اللي هي ما شاء الله كانت فكرتني في يوم بكذا كذا كذا كذا كذا. تديها انت احيانا القياده بغير حق. طبعا هي لو عندها درجه احساس هتقوم ايه كان اترمى عليها دش ميه ساقعه. هتقول لا ربنا يبارك لك، دي فكرتك انت زي اختي ربنا يحفظك. ما تخلوش الاخت دي الحياه معاها حرب. ثبتيها، ثبتيها انت يعني الحياه ما تكونش حرب معاها. ثبتيها بانها بانك تديها اللي هي عاوزاه في موضع هي ما تستحقوش، علشان لما تيجي تديها بقى طاقه سلبيه لما تيجي تاخد حق مش حقها تهدى وتكون نفسيتها اسهل شويه. سامعيني كده؟ يبقى عندك حل سلبي. حل السلبي ده ضرنا كلنا، كلنا. اول ما نلاقي اخت بتسرق مجهود اخت كله يخش جزاك الله خير يا اختي على مجهودنا الطيب، ولا ننسى طبعا اختنا الفاضله صاحبه الفكره فلانه الفلانيه وفلانه اللي جزاها الله خيرا كانت هي الدينامو اللي سخن الموضوع كده. انت بدات انك تعملي ايه؟ ترتيب، اعاده ترتيب للكفاءات، اعاده ترتيب لكل واحده حقها ايه. كان في حد تاني كتب سؤال كده سريع لغايه الشيخ احمد طاهر يخش. كان في امال اخت قالت حصلت مره موقف مع الشخصيه دي وانتهى الموقف واستنيت عليها لقيتها من نفسها جانت حتى اني فهمتها، فقالت لي ايه رايك لو ليكي تعديل عدلي. ايوه والله فعلا بالظبط ده اللي بيتحصل. بصي هي دي، قال الله تعالى ادفع بالتي هي احسن. نعم ولكن لم تتغير. على رأي عمتي كانت في مرة حصل مشكلة كده بيني وبين أحد الناس، فجت قالت لي بص يا أحمد الطبع ما بيخرجش إلا بعد الروح. وصل المعنى؟ ولكن الكلمة دي خلاص طبعا الكلام ده طبعا الروح هي آخر حاجة بتخرج، بس يعني شايفين المثل. فدي مشكلة، ولكن انت ما تفكريش في سوء طباع اللي حواليكي. ركزي قوي قوي قوي قوي انك تكوني انسانه كويسه، انسانه جميله في نفسك، انسانه جميله في طباعك، لانك في الاخر الانسان الجميل بيبدا ان هو يتقرص ويتاذى بنسبه 30% من اللي حواليه. ولكن انا بقول لك وانا على يقين من كده، في 70% من السعاده هتاخديها هتكفي ان هي تغمر ال 30% وتمحيهم في بحر السعاده اللي انت تعيشها من 70%. معايا؟ ركزي كويس جدا انك انت ما تبصيش ان اللي قدامك عنده مشاكل ولا لا، لان لو 50% بتتظلمي 50% بتبقي سعيده. وانت عارفه كويس جدا انك اللحظات اللي بتعيشيها مزاجك حلو وسعيده وفي هزار وبضحك بتنسيكي كومه مشاكل. فاهم حاجه؟ ايوه، انك فهمتي اللي قدامك وبتعرفي ازاي تنشني صح، وخلاص اركنيها على جنب وبص لعيوبها لحسن تكون فيكي، واستمتعي بانك تكوني انسانه محبوبه. يعني في ايه اجمل في الحياه من ان يكون زوجك بيحبك وباباكي بيحبك ومامتك بتحبك وصحباتك بيحبوكي؟ في اجمل ايه من الحياه انك لما ترني على واحده صاحبتك بتتصل بيكي لو ما ردتش بسرعه، او بتبعت لك رساله؟ الشخصيه الكتومه. يعني ايه الشخصيه الكتومه؟ لو زعلها غيرها لا تشتكي. والله انا عندي في حياتي حوالي 5 اصدقاء، يعني هم اهم حاجه في حياتي، منهم واحد كده ربنا يا رب يشفيه ويعافيه، والله يعلم ربنا، والله لما بتذكره وانا مسافر وانا في شغلي على الطريق والله بعيط، لما بتذكر ان هو ممكن يحصل له حاجه والله بقعد اعيط. صاحبي دوت بعد ضغوطات، ومراتي ومراته بيحبوا بعض قوي، زوجتي وزوجته اصحاب، فقامت قالت لي انا اقول لك سر، احمد وضعه 1 2 3 4 استعب. فمراتي جت قالت لي فانت اتصلت بيه واخبارك ايه وعامل ايه؟ وصلت ان هو يعني عايز يعمل عمليه، ربنا يشفيه يا رب، وهو مجتهد جدا في اعمال الخير، هيعمل عمليه في ظهره في مشكله غثاء اخره. الدكتور قال له عشان نعملها وما يكونش فيه عندك قلق مشاكل هنضطر هو في الفقرات اللي فوق اللي في الظهر من فوق نفتح الصدر والقلب، يكون معانا دكتور قلب دكتور صدري يفسخ الصدر ربنا يعافيكم، والقلب يوسعه ونوصل للعمود الفقري من جوه عشان العمليات اللي خطورتها ان احنا نفتح من ورا. شفت بقى مشكله زي دي كلها وهي وهو ساكت ما بيقولش؟ يعني الواحد لو عنده بس عشر التعب ده بيعرف كل اللي حواليه، ويكتب على الواتس بقى ويكتب على الفيس، على الفيس فيلينج مكسور ومألوم وحزين وتعبان، ويقعد ايه يحكي قصه حياته على الفيس عشان خاطر صبعه الصغير اتقفل عليه الباب. فهو ده كده يزعل مني. ام لما مره عملتها معاه هبل، راح لدكتور حازم وقال له انا لسه ليه قاعده مع احمد، ازاي احمد زعلان مني وما قالش فالشخصيه الكتومه لازم نراعيها ونعرف ان هي ليها وجهين. وجه في الاخر بيبقى مستفز وبيغيظ وبيزعل جدا وبيخنقك منها وتبقى عايزه تكسري دماغها، يعني انت ليه ساكته؟ ليه كل ده شايلاه وساكته؟ وفي نفس الوقت هي شخصية جميلة في ان هي مش كل شوية ندب، مش كل شوية عتاب، مش كل شوية قمص، مش كل شوية زعل. خلاص؟ فخدي منها جمالها من ناحية واستحملي منها عيوبها من ناحية ثانية. ولكن يشعر بمن حول بشكل كبير. والله بصي جدا جدا جدا فعلا الكلام ده صح جدا جدا جدا، هو فعلا يشعر بمن حول بشكل كبير جدا بصورة بتخنقنا. طب لو الشخص الاخر لم يتفهم ذلك، والله اللي مش هيشغل نفسه مش هيشغل دماغه في فهم قضية صاحبه ما يستاهلش اصلا ان هو يتصاحب. يعني الاخوات اللي بتيجي تشتكي من ازواجها وتبعت مثلا مشاكلها، فبقعد احلل لها في شخصية زوجها يمين شمال. كان النهاردة واحد صاحبي راح حضل دورة للازواج لتأهيل الازواج المعمول عندنا في المنصورة، فبقول له فبيقول لي فلان ادى دوره في فتره الخطوبه، فلان ادى فتره العقد، وفلان ده كان ايوان عندنا الاداره الوجوه المشرقه في المنصوره كان عمل واحده للزوجات واحده للازواج. فقلت له اهم حاجه لما جم في مرحله ما بعد الزواج هل تكلموا في الزوجات بصفه عامه والازواج بصفه عامه؟ دي تبقى مشكله. لا، انا لازم اقول كيف تتعامل مع الزوجة العصبية، وكيف تتعامل مع زوجتك لو كانت قماصة، كيف تتعامل مع زوجتك لو كانت كله رجله لوك لوك مع والدتها على طول، اول ما يحصل مشكلة في البيت على طول التليفون ويتنج، شفت يا ماما عمل وسوى، شفت يا بابا حصل وسوى. دي نوعية من، عندي كذا اخت اعرفهم ازواجهم يعني اشتكوا لي منهم على نفس المشكلة، جري اول ما تحصل مشكلة عندها في البيت تلحق يا بابا. واحدة فيهم ربنا يهديها ابوها عصبي ومشاكل وتطولات، ويعني طب نعمل ايه مع ديت المشكلة؟ مع دي انا ما عنديش حلولها لسه، انا ما زلت حتى الان بفكر، ولكن انا احب قوي لو انا هعمل دورة وافكر انا مع الازواج اللي عندهم نفس المشاكل، لاني انا لو ليا وجهة نظر من خلال مواقف معدودة غير اللي عايش المشاكل ديت. فالاخت اللي عندها انعزالية اللي قاعدة مع جوزها طول ما هي قاعدة، شفت عمله، شفت سووا، شفت قالوا، شفت بيتكلموا، شفت بيعملوا، طب وانت بتعملي ايه؟ هم وحشين وانت بتعملي ايه؟ فهي القضية ان في اخوات وظيفتها ان هي قاعدة تندب حظها، ما بيكلمونيش، ما بيبصوليش، ما بيعملوليش، ما بيقولوليش، ازاي شفت ايه، شافوني ما عملوليش، شافوني ما كلمونيش. دي انسانة يعني تستطيع بناء يعني برج الكآبة والحزن. في ايه؟ قوليلي انت بقى بنية سعادة مع مين؟ مين بيحبك وبيتصل بيك وبيكلمك؟ النوعية دي ما تلاقيهاش ليها في حياتها الا امها واخواتها اللي مضطرين يحبوها، ما بتلاقيهاش صحبات بيجوا يزوروها، ما تلاقيهاش خارجة بعد كده. يعني احيانا الزوج بيحب زوجته تخرج، ولكن بيبقى سعيد لما يلاقي زوجته ليها صحبات، وزوجته اللي الناس بيحبوها، وزوجه وصديقه بيكلمه ويقول له يا عم فين ده، مراتي زعلانه ان مراتك ما جاتش في الفسحه وفي الخروجه. فاحيانا الزوج بيبقى فاكر زوجته قاعده في البيت لانها ملتزمه، ما يعرفش ان هي قاعده في البيت انها انسانه غير محبوبه في التجمعات. لو بص على رسائلها مع صاحبتها ما يلاقيش حد بيذكر اسمها، ما يلاقيش مره خروجه باظت عشان خاطر هي مش جايه. خلاص بصوا، الخروج بضوابط واللبس بضوابط، مش مشكلتنا دلوقتي في الضوابط، المشكله ان بعد الضوابط ما احناش عارفين نعيش. بعد ما لبست النقاب واللي وغطيتي ايديكي وغطيتي وشك برضه مش انتش عارفه تعيشي. بعد ما انت ربيت لحيتك وقصرت هدومك برضه مش قادر تعيش، المشكله فيك انت. اوعى يظن ظن ان الدين بيبعدك، الدين بيقربك من الناس، الدين بيخليك شخصيه طيبه النفس. يكفي للدين، يكفي في الدين اهتمامه بقضيه النفس، انه يخلي انسان سليم وصالح. احيانا نشعر بضجر الاهل ونحن نتدارس مع الاخوات على النت لكثرة الجلوس على النت، فكيف نتصرف في ذلك؟ انا طبعا انا لو زوجتي بتقعد على النت اكتر من مرة ومرتين في الاسبوع هبقى متضايق جدا، بالذات ان انت النهاردة قاعدة وبكرة وكنت قبليها مطنشة المواعين اللي في البيت. ده مش دين، انت قاعدة النهاردة تعملي بحث للشيخ في الاخوة وانت عقة لامك، ما هو دي برضو مش دين. ما هو اجمل حاجة في الحياة لغير الزوجات لباباك ومامتك بقى، هو الوالد والوالده بيبتدوا ان هو يبقى عندهم درجه من الغيره برؤيه بنتهم او ابنهم مرتبطين باي حاجه بدون مبرر. اهو مكتوبه لكم بدون مبرر، اهو ما فيش غلطانه، ما فيش غلطانه. طب هنعمل ايه؟ لازم الحل. لا في مبرر، خلاص المبرر واضح. لا انا بقولك حتى لو ما فيش مبرر هي كده كده ما تحسسيهاش. يعني لو حسستيها مثلا، انا مش عارف مثلا ان هنفرض مثلا ان انت طالبه، لو حسستيها ان انت مثلا قاعده على النت يعني انت بتقعدي على النت مثلا 5 ساعات في اليوم فرضا، هنقول لحد اقصى 5 ساعات، طبعا 5 ساعات ديت اصلا مش حد يعيش معاكي، وهنقول قصدي ساعه في اليوم ما عدا مثلا اليومين اللي انت فيهم على المعهد مثلا. ساعتين في اليوم، حاولي انك انت مثلا اول شهيده فصل عنها النت. الفكر ايه كان؟ هي عشان تتجنب حاجه زي كده. ركزوا معايا، اولا مش كل ما تقعد على النت تبدا ان هي تقول لهم ان هي قاعده علشان خاطر الحاجه دعويه. يعني مثلا اول شهيده مثلا كطالبه، يا بابا ده في بحث جميل قوي انا عايز انزله من على النت واعمله واظبطه وي وي وي وي، فيبدا ان هم يتخيلوا ان هي مركزه في البحث، ان هي مركزه في البحث. فطول اليوم النهارده باباها كل ما يقول ما شاء الله، وتقوم جايله في اخر اليوم ده ما شاء الله يا بابا ده في كليه كذا عملت كذا. ذكاء اجتماعي، ذكاء اجتماعي. ان هي ما تصطدمش على طول باهلها. تيجي مثلا في يوم مثلا تقومي جايه مثلا من خلال بعد ما خلصتي المعهد تقومي قايمه بايسه ايد باباكي ولا مامتك او بايسه ايد زوجك وتقولي والله انا حاسه ان انا قصرت معاكم كتير، والله الدرس بتاع النهارده حسستني ان انا كنت وحشه معاكم، وسامحوني لو في اي حاجه. ربنا يهديك يا بنتي خير وبركه، ربنا يكتر من امثال الناس اللي بيكلموكي دولت، صح ولا غلط؟ الناس اللي انت بتسمعيهم قصدي في الدروس دولت. وصلت؟ فاول حاجه خليكي ذكيه، ومش كل مره تحسسيهم انك انت قاعده على النت عشان خاطر المعهد. خلاص عارف ايه؟ اذا سالك ابوك اهلك فقل حبسني الساحر، واذا كحلك الساحر فقل حبسني اهلي. مركزين معايا كده؟ هتيجي مثلا انت في ساعاتك اللي انت قاعداها حاولي انك انت بعد ما تخلصي تقومي عامله كوبي، عامله كوبي ليه؟ حد الشيخ محمد اخت امال الكلام اللي كان مقطوع منه كلام، عامله كوبي مثلا لكلمه حلوه مثلا او تذكره حلوه وحطها على الحيطه. يعني حاولي تخلي بيتك فيه نتيجه ايجابيه. حاولي قبل ما تقعدي على النت، طالما القعده اللي انت شايفاها مهمه، انك مثلا تنظفي تغسلي مواعين، انك تعملي مثلا كيكه حلوه كده بالجيلي، انك تعملي مثلا ايه العشاء قبل ما تخشي تقعدي. بابا مش عايز اعمل لك حاجه. حضرتك انا في مره سالت الشيخ محمد طه الغنام على الغرفه، مين محمد طه؟ ما اعرفوش والله. اني لو بسهر اعمل شغل دعوي واهلي رافضين وسالوني مثلا ايه مأخرك، اقول لهم هنام اهو واكمل. قال لك ايه بقى؟ كان قال لك ايه؟ مش عارف هو يعني ايا كان، ايا كان ده كذب ولا مش كذب. إيه انا خاف اقول لك مش كذب تكون انت اصلا مثلا كالاخت امال فرضا مقفوره مثلا في الوعاد على النت. ما انا برضو مش لازم اتعامل ان انا قاعد مع الصديقات الصحابيات، ولو حتى صحابيات الصحابيات يعني هم بشر. ما انت ممكن تكوني برضو انت عندك غلط. ما انا لازم اكون عاقل وانا بتكلم معاكي. خلاص يعني لازم اكون عاقل وانا معاك. انا ليه ما اخليهمش يحبوا اللي انت بتعمليه؟ يعني معلش اللي خلاكي قاعده سهرانه طول الليل عشان خاطر تكملي حاجه في ادارياتك في المعهد، هل انت؟ ما انا بقول لك اهوت، انا انا انا عندي مبدا، اي حد بيشتكي من حد لازم بحط نفسي كطرف اخر مكان الحد التاني. خلاص؟ طبعا جلوس بالليل ده كارثه، انا ارفضه تماما. انا لو انت اختي او انت زوجتي عمري ما كنت عمر ما اقبل ان زوجتي تقعد. لاخت رسول الله العالمين دخلت اهيت، احنا بنشكرك طبعا على الكلمه اللي انت عملتيها وانا اتكلمت عنها ومميزاتها. خلاص؟ ولكن جزاك الله خيرا، يعني ما شاء الله جمعت ما بين القوه الدعويه وتأصيل الكلام ودخلك كويسه، كان ناقصها برضو ايه قصه كلام من ده. المنع من السهر ان ما ينفعش بنت تكون قاعده بالليل لوحدها على النت من غير ما يكون حواليها حد. خلاص؟ السهر اللي هو ان انا انت قاعده الساعه 1 بالليل و2 بالليل و3 بالليل لغايه الفجر وكله نايم وانت قاعده لوحدك على اللاب بتظبطي حاجه. انا ارفض كده. انا بتعامل بصوره اخويه او ابويه او طبعا مش كبير في السن، ولكن يعني انا بتكلم لو مشغولين بشيء مفيد ما المانع؟ المانع انك انت ما تحطيش نفسك في وضع خلاص. يعني النبي صلى الله عليه وسلم والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق، النجم الثاقب، ان كل نفس لما عليها حافظ. ربنا بيكلمك عن مشهد بالليل، ان ربنا مطلع. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشياطين لها انتشار بعد صلاه المغرب. لازم نفهم ان احنا بشر خلاص، ولينا نقاط ضعف. انا يعني انا بتكلم بصوره اخويه، ممكن في الاخر لو اتناقشت بصوره شخصيه معاكي هتلاقي في الاخر ان انت فعلا كلامك صح. ولكن انا ما افضلش ان في بنت تقعد على الجهاز لوحدها ومفيش حد صاحي حواليها في البيت. ايه رايك؟ انا هضيق الضابط شويه، لازم تكوني وانت قاعده على الجهاز بتاعك انت قاعده في وسط البيت في وسط ناس. الكلام ده انا بقوله للكل. خلاص؟ اهم حاجه ما يكونش، ما تعوديش انك قاعده على الجهاز لوحدك. في خطوات للشيطان، مفيش حد معصوم. اوعي تفتكري نفسك ان انت كبيره على اي حاجه. حط نفسك في موضع اتهام على طول. عايزين نتعامل بالفكر ده، يا ريت الكلام ده ما يزعلش حد، لان الكلام ده ليس محض اتهام لحد، ولكن الكلام ده حريص عليكم. خلاص؟ ان انا في الصبح، لان الصبح اسهر امر عادي ليس منبوذا في المجتمع. ايوه من قصدي انا بقول انا هو عشان اخت اعمال، انا ضيقت الموضوع شويه. ما هو انا بقول لك اهوت، ما هي المشكله في ايه؟ المشكله ان احنا لازم نجمع ما بين احترام اهلك. ما انت في البدايه انت اللي قلتي ان الاهل رافضين لو قعد بالليل على النت. طب ما انا عارف ان هم عندهم تخوفات، خايفين على عليكي، فانا لازم احط نفسي مكان، احط نفسي مكان اهلك. مش لازم نقعد كان احنا قاعدين مع بعض هنا خلاص ونبدا لا اقول لهم خلاص انتوا، طب انا هقعد، طب انتوا عايزين ايه مني، طب انا ممكن اعمل حاجه مفتوح، ممكن حد يصحيني ويدخل عليا. ايوه يعني بصوا عايزين نجمع ما بين، نجمع ما بين الواقعيه في التعامل. غير محبين لا ولا سمعوا هذا كده فعلا يمنعون نهائي هذا تفكيرهم. ما هو لازم نتجنب وضع نفسنا في نطاق، في نطاق رفض الاهل بمبرر قد يكون واقعي، ممكن هو بالنسبه لك بعيد عنك، ولكن هنعمل ايه؟ ما احنا لازم نعرف كويس جدا ان اصطدامنا مع اهالينا مش هو الحل. لازم يكون في وسطيه، لازم تكوني عارفه انك انت الطبيعي انك انت. الاخت ريهام قالت ايه؟ عدم الثقه، خايفين بس من تعبنا وارهاقنا. ما جميل، مش لازم كل من يبرر لك انه خايف عليك من التعب، لان هو شايف ان انت اكبر من مستوى الشك، هو شايف ان انت اكبر من مستوى الشك. فمش لازم نضطر اللي قدامنا ان هو يقول ان هو شاكك، ما هو مش لازم يقول ان هو شاكك عشان خاطر نخاف منه. نقول ما هو مش قضيه ان انت لازم تجيبي حد يقعد جنبك، يا ريت بس الكلام نحطه في النطاق الطبيعي بتاعه خلاص. احيانا هم شايفين عادتك ليس لها قيمه، ده الطبيعي ان الاهالي على طول شايفين اللي احنا بنعمله دوت اسمه تضييع وقت، فدي مش هنقدر نتكلم فيها لان طبعا هم ممكن اغلبهم مخطئ في ذلك. ولكن انا بقول الاوضاع الغير طبيعيه خلاص، الاوضاع الغير طبيعيه اللي تصطدمي فيها مع اهلك، واللي هم قد يكون في غيرك ليهم حق، بس انت انسانه مثلا متدينه وعندك ضغوطات فعلا، لازم نراعيهم فيها خلاص. يعني مش لازم يقتنعوا بالضغط، يعني مش لازم نفضل نضغط عليهم لغايه ما ييأسوا مننا. فخلينا برضو لازم نحط نفسنا في وضع ان احنا بشر، ولازم نعرف ان احنا لو انا هأخر حاجه في المعهد بسبب ان انا مثلا والدي دخل عليا الساعه 2 بالليل وانا قاعد وقال ما ينفعش الكلام دوت لغايه دلوقتي قاعد على الجهاز ليه؟ لا ده اسمه كده انت دخلت في مرحله حقوق للوالدين، لان ما هياش شطاره، ما هماش اللي مش فاهمين الدنيا واحنا اللي فاهمين الدين لوحدنا، لا هو خايف عليكي ومحدش كبير على الفتنه. ولو والدك قال لك لا مش لازم يقول لك لا عشان خاطر حاجه، يعني مش لازم يصرح، هو خايف على بنته. كل اخت ابوها خايف عليها امها خايف عليها. انا بتكلم على يعني ايه، يعني حل عملي انك انت لازم تاقلمي نفسك ان مش الطبيعي انك انت، انت لو بصي لو انت عارفه انك انت لازم عندك شغل 8 الصبح خلاص، الصبح 8 شغل صبح، هتضغطي نفسك وتخلصي بدري. ما خلاص هنعمل ايه؟ احنا دلوقتي الساعه 10 11 الشيخ احمد طاهر خلص، خلاص هنعمل ايه؟ كفايه كده خلاص هنعمل ايه؟ ما هو لازم نعرف ان انت مش هتخربي بيتك، مش هتدمري حياتك عشان خاطر تشتغلي في دعوه خلاص. يعني انا عايز اقول ان اغلبكم لو مش متزوجات لازم تضغطي نفسك وانت مش متجوزه، عشان جوزك لن يتحمل ان انا اكون بتكلم من بعد العشاء معاه معاكي لغايه الساعه 10 في الدرس بتاعي، والشيخ احمد طاهر يتكلم من 10 ل 11، وجوزك يكون قاعد بره في الانتريه قاعد مستنيكي. هنشغل بشيء، ما انا فاهم، انا بقول لك هتدي الدعوه حقها، ولكن الصوره الاوفر، ركزوا معايا بس في ديت، الصوره الاوفر اللي انتوا هتدوها للدعوه قبل الجواز قد تكون معايا، قد تكون هي السبب في عدم قدرتكم على استمرار بعد الجواز. يعني ما تأفوريش قوي، علشان لما تيجي بعد الجواز يا اللي كنت بتسهري بالست ساعات قاعده على المعهد تظبطي، زوجك لن يقبل بهذا تماما، فهتصطدمي بيه، فيقوم قايل حالف عليكي يمين طلاق، ولا حالف عليكي قسم بالله ما انت قعدتي بعد كده داخله المعهد. استفدت ايه؟ خسرتي كل شيء، خسرتي كل شيء. بلاش صدام. احنا بنذاكر في الثانويه العامه والكليه ليلا بعد اذنك، اشمعنى الدين؟ لان اهلك هيأيدوكي في مذاكره الثانويه العامه لو قاعده لغايه الصبح، ولكن انت بتصطدمي. انا بتكلم بالاخص بصوره عامه على الجميع، ان قعده خلوه على الجهاز بالليل كتير، ده باب من ابواب الشيطان، باب من ابواب الشيطان خلاص. ولا تدري خلاص اي وقت تاتي الفتنه. ولكن بتكلم بصوره اكتر، ولكن بتكلم بصوره اكتر على الاخوات اللي ازواجهم او اهلهم رافضين سهرهم بالليل. لازم تجمعي ما بين الاثنين، لازم تجمعي ما بين الاثنين، لازم تكوني وسطيه في وجودك على المعهد ووجودك على اعمالك الدعويه على النت، عشان والله ما في راجل هيستحمل ده. بصي هتفتكري كلامي دوت اللي ممكن دلوقتي شايفاه ضغط عليكي، ويوم ما زوجك هيقسم عليكي بالله ما عاوز تدخل مع حد تاني. انا والله العظيم صبرت اخ ليا الشيخ احمد طاهر، عارفه من احب الناس لينا، على اخت اول ما دخل عليها في الرؤيه. الاخ ده من يعني من احب الاخوه ليا، وجالي في المسجد وقعد معايا خلاص سامعني. بيقول لي الاخ دوت يعني ايه، انا دلوقتي رايح شفت اخت في رؤيه، ايه رايك فيها؟ خلاص معايا يا اخوانا، ايه رايك فيها؟ قال لي خلاص يعني شكلا مقبوله. قلت له جميل، ايه المشكله؟ قال لي اصطدمت بيا وقالت لي بص انا عندي، انا مع الدكتور مش عارف مين في دوره كذا، وبحضر مع الشيخ فلان معهد كذا، وباخد مع كذا كذا، وانا مش هقدر ان انا بقى يعني اسيب بالكلام دوت، وانا لازم تراعيني في الحاجات دي، وعمري ما هسيبها بعد الجواز. معايا؟ والله انا قعدت اقنعه، قلت له اولا خلاص دي مرحله خلاص الايه الشره والجدعنه وشغل الدراع بتاع الاخت اللي هي فاكره كده ان هي بتؤثر دينها على كل شيء. مين قال لك ان هو ده الدين؟ ده انت لو اتعاملي جوزك بكده انت اول واحده مش فاهمه الدين. معايا؟ والله بصعوبه بصعوبه لغايه ما اقنعته انه يكمل الجوازه. خلاص؟ وقالت ما هو نفس الكلام، ما الاخت فلانه لما هيقعد يدردش معاكي في الرؤيه هيقول لك والله كذا، وانت بتحبي تعملي ايه، وبتقعدي على المعهد قد ايه، وممكن فجاه يقوم مصطدم بيكي يقول لك بس الكلام ده ما ينفعش يا فلانه بعد الجواز. انا هاجي في بيتي كل يوم بوصل بيتي مطحون العشاء. هتقعدي لي من بعد العشاء ال 11 بالليل؟ وهتحصل بعد كده الصدمات. فانا بقول لك من دلوقتي ما تصطدميش باهلك، لانك هتدفعي ضريبه عقوق اهلك بصوره زايده بدون محاوله للتقليص. خلاص؟ إيه ان هو يعني لا، ما هو بص يا اخت امال يعني ايه، الزوج مش عايز طلب علم، انا مراتي مش عايزه طالبه علم. انا اللي عايزه من زوجتي ان زوجتي تكون انسانه مطيعه تسعدني. انسانه مطيعه تسعدني. خلاص؟ يعني مش طبيعي، مش الاصل إن, ان ان انا لو اخ جاء قال لي اول مقياس ايه اختاره في الزوجه؟ قلت له اول مقياس هي الطاعه. فلازم تفهمي ان اصلك عند جوزك الطاعه، وانك انت تسعديه. خلاص؟ ما هو جمع بين الامرين خير وبركه، بس بالنموذج اللي انا ذكرته لكم ده، دي واحده مش فاهمه الدنيا. هي كده كده اصلا انا هتشغل عن زوجتي، صح ولا غلط؟ بشتغل في شغلي. خلاص؟ الراجل فعلا الراجل عايز زوجه مش عايز طالبه علم. فانا دلوقتي انا بس اخواتنا انا اللي بحاول اعمله لكم دلوقتي اكون واجهه لكم اللي مش متزوجات بالذات فيكم عن الحياه. فيا ريت اللي بيتعامل دلوقتي بيسمعني يسمعني ان انا وهو ماشيين في طريق واحد تجاه السعاده في حياتها. يعني انا مش بعترض عليكي، انا بالنسبه لك دلوقتي مش خصم. فانتوا خليكم مع بعض انا وانت وشنا تجاه السعاده. فانا بقول لك على كل اخت دلوقتي، انت دلوقتي مش ما تظنيش انك انت زوجك فضيلك بعد الجواز، بل بالعكس في اخوات بتشتكي من زوجها من اللي ما بيقعد معاها، صح ولا لا؟ صح ولا لا يا جماعه؟ الاخوات المتزوجه بتشتكي ازواج بتشتكي من ازواجها ان ما بيقعدوش معاها. فتلقائي انا زوجتي بحاول انا كاحمد سعد بحاول اعمل لزوجتي حاجات عشان اشغلها عشان اشغلها. ولو قالت لي هخش في معهد واذاكر واعمل هقول لها خير وبركه. ليه؟ لاني انا فعلا مش قادر املى لها وقتها كله بسبب انشغالاتي ما بين دعويا وما بين دنيويا. فده اللي انا عايز اوصله لكم، انك انت لازم تفهمي انك ما تصطدميش، وان الدعوه لو كانت وسيله لانك انت حياتك مش هتستقر، فاعرفي ان جنتك ونارك مع جوزك، جنتك ونارك مع زوجك. اوعي تظني انك انت طالبه علم ده يدخلك الجنه وتكوني زوجه مجاهده في طاعه زوجها، هيكون اعلى منها اقل منها في الجنه. اجماع ما بين الاثنين، الله اكبر، ربنا يفتح عليكم. تجمعوا بين الاثنين، ربنا يفتح عليكم. خلاص، فلازم تفهموا دي. هو ده الرابط المشغول لن يشغلها عن الله الفاضي. الله الفاضي هو اللي هيعترض، صح؟ مش فاهم انا يا رب السؤال حضرتك. دي ممكن للاسف رساله غير مباشره، اننا ما نبذلش بالدعوه، لانها في النهايه مش هيدوروا على طالبه علم، هيدوروا على نفسهم وسعادتهم وبس. يعني معذره، شايفه انانيه شويه. ما هو بصي اخت امال، انا عايز اقول لك على حاجه. لو جيتي انت متزوجه من طالب علم، ركزي معايا، متزوجه من طالب علم، طالب علم وما شاء الله عليه شغال وحلو خلاص في الدعوه، ولكن بالنسبه للفسح معايا، طب هلك اهوت خلاص، الفسح معهوش فلوس، معهوش فلوس. ليه؟ اصل هو شغال في الدعوه. طب بالنسبه حضرتك ان انا عايز اعزم ماما واخواتي، معيش فلوس، اصل دخل قليل. طب ليه؟ اصل انا شغال في الدعوه. لو انت متخيله ان كل النساء بتقبل بكده، ده اللي انا بقوله بالعكس، ان هو في الاخر ماشي. ما انا بصي، انا متاكد ان احنا فاهمين، يعني احنا الاثنين فاهمين المقصد بصوره صحيحه، ولكن ده النقاش في صوره ان الاخت اللي يعني مثلا هضرب مثال، الاخت اللي هي قاعده منهمكه في طلب العلم لغايه مثلا بقى وزنها مثلا 100 كيلو، وبقى شكلها مش جميل، وشعرها ما بتعملوش اي حاجه كويسه الا كل فين وفين، ده دين؟ ده صح؟ هل دي انسانه فاهمه الدين صح؟ انا يعني بص اختي امال، انت لو عندك نموذج معين قوليه لي عليه وانا ارد عليه بالظبط. انا ممكن كلامي عام شويه، فبرضه يعني اهم حاجه تكون انت فاهمه ان انا كلامي العام ما بيسقطش على الخاص قوي. طبعا ايوه، قليل جدا، ما ينفعش اخت، لا لازم الاخت تفهم ان الراجل بيبقى عايز الست شكلها كويس زي ما هو عايز دينها كويس. فزي ما انت قبل الجواز عايزه تبقي طالبه علم، لازم برضه تدي نفسك وقت ان انت تحسني من مظهرك. ما هو بصي اختي امال، بتتكلم دلوقتي عن نموذج، خلاص نموذج متكامل. انا معاكي لو هتقدر، لو في حد يقدر يطبقه يبقى خير، ان هي تجمع ما بين اهتمامها بنفسها واهتمامها بدينها، وبعد الجواز تهتم بنفسها ودينها وزوجها وعيالها. نموذج يعني لو هتقدر عليه حلو، ولكن اللي انا بقول عليه ان قد، خلاص هو قد يحدث تعارض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يا اخواتنا اداكوا قيد جميل جدا، خلاص قيد جميل جدا، وهو ان لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته الى سنتي فقد هدي. هتقولي لي يعني ايه؟ هقول لك يعني الاخت اللي بتدي 5 ساعات للدعوة، خلاص 5 ساعات للدعوة، دي دايسة في دي على الخامس، هتصطدم بزوجها. هل هتعرف تنقل من الخامس على الاولاني، ولا هتضرب فرامل العربية تتقلب؟ النبي بيقول لك صلى الله عليه وسلم اوعي تضربي فرامل العربيه تتقلب، اوعي تضربي فرامل العربيه تتقلب، لان يقينا هتحملي، ويوم ما هتحملي مش هتبقي طايقه انك انت اصلا تقعدي على نت، ولا تقعدي تكلمي حد، ولا تنهدي في حد. ساعتها انا هخاف عليك انك انت العربيه تتقلب بيكي بتاعت الدعوه، وتكون زي الاخوه اللي بتخش الجيش ملتحين بتخرج صيعه. ليه؟ ما هو يا عيني ما قدرش يفهم ان لا يرتبط بقوة حضور دروس وصلاة وسمع دروس نت وي وي وي، خلاص. ولكن قضية الصورة السيدة ان الشاب طالبة العلم الان شخصية مش صح، عاوزين واحدة متفرغة لا لفسحها وفقط، ده اللي انا اقصده. لا ما هو عايز لك على حاجة، الشباب اللي فاهمين كده خسارة فيهم ياخدوا طلبة العلم، الشباب اللي فاهمين كده خسارة فيهم يعني يدوقوا ضافر من طالبة علم. مش هتنام بالليل عشان عارفه ان زوجها لو نامت وهي وهو مش راضي عنها الملائكه هتلعنها، ويروح يجري ورا الثانيه اللي هي لابسه اللبس، حتى النقابات الفظه، النقابات السيئه اللي انا مش عايز اقول قلتها احسن، اللي مبينه عينيها ومظبطه البودره تحت عينيها وعامله على ايديها بودره ولابسه نقاب بيلمع، اعوذ بالله من النقابات ديت. ولكن انا بقول اللي هيروح يجري على البنت اللي لابسه لبس متبرج حتى ولو كان تبرج مش اللي هو البنطلون المحزق يجري عليها. ما هي لو خافت من ربنا خلاص، لو هي بتخاف من ربنا كانتش عملت كده. هتقولي يعني ايه فيها مش ايه اللي دخل ده بالجواز؟ اقول لك ما هي لو خافتش من ربنا مش هتخاف من ما عليك ان هي تنام وهي حرقه دمك ومزعلاك، عشان ربنا قال اللي هي اصلا ما خافتوش في لبسها اكيد مش هتخافوا في ان الملائكه هتلعنها وهي نايمه. فاللي اللي مش فاهم كده خلاص، والاخت اللي طالبه العلم اللي اتاخرت في الجواز، او الاخت اللي شغاله في الدعوه واتاخرت، تعرف ان الله يعني سيعطيها من الخير ما لا تتخيله. وما سعادتك في انك انت كنت هتتجوزي بدري وربنا يبتليكي زي ما انا امبارح كنت قاعد مع اب خلاص بيتطلق عشان هيطلق بنته، وانا كنت قاعد من كام يوم مع واحد مطلق، واحد قبليه من اسبوع مطلق، اللي مطلقه عندها 26 سنه. استفدت ايه؟ استفدت ايه ان انت كنت هتتجوزي بدري؟ انسان مش ناضج. خلي بالكم يعني الاخت اللي بتتجوز اخ وعنده 27 سنه او 26 سنه دي بتبقى جميله في انطلاقه السعاده، ولكن انا بخاف عليها ان هو لسه ما نضجش، ما يستحملش ان هو يشوف فتنه اقوى منه وفيها مميزات كتير، فيقوم يا عيني سايبها ورميها. فممكن انت متاخره وديت مثلا عندها مشاكل وديت كذا، وفي الاخر ربنا يرزقها بالانسان الناضج العاقل اللي تبدا معاه حياتها وهي عندها 30 سنه 31 سنه وتكمل لغايه 71 سنه، احسن من اللي جريت جري وحياتها وقفت وانتهت. فاللي مش فاهم يعني ايه اخت متدينه هيفهم وهو بيطلق مراته خلاص. زي ما انا في واحد صاحبي مكلمني وقال لي انا خلاص طلقت بس عايز زوجه طيبه عندها دين. قلت له ياه، يعني كان اختيارك الاول مش كده؟ الاول كنت عايزها البيضة الطويلة اللي مش عارف ايه اللي شكلها ايه فهم دلوقتي ان الموضوع بعد الجواز ما عادش شكل. فاللي مش فاهم كده بنقصه، الراجل اللي مش فاهم كده ده راجل لا يعتد بيه. خلاص احنا طولنا، احنا كنا رنين على الشيخ احمد طاهر، رنيت عليه على الموبايل من حوالي اكتر من نص ساعة عشان اقول له يا شيخ احمد خش يلا احنا خلصنا، ولكن يعني نتمنى ان هو يحتسب ان احنا نقف مع بعض في حل ازماتنا ونكون لبعض اخوة في الله في كيف نصل الى الله. وكيف نصل الى الله مش كلها صوم وصلاة وعبادات، لا، في ازمات اجتماعية احنا محتاجين نقف مع بعض فيها، في ازمات اجتماعية انت محتاجة تسمعي كلمة فيها تشفي صدرك وتريحك، محتاجين نكون سند لبعض، محتاجين نكون ناس فاهمين. خلاص والله الشباب لو ما فهموش كده، ايوه الاخوات فعلا محتاجه تثبيت، بس الشباب لو مش فاهمين الحياه تفهمهم. اصحابي اللي بيعيدوا التجربه تاني بعد ما طلقوا والله اعمارهم صغيره، واحد عمره 29 واحد عمره 34، لما دور ما دورش صح وبيرجع دلوقتي يدور صح وبيقول يا ترى البيت اللي هخشه ايه اللي يقبلني وانا انسان مطلق. فهيفهموا وبيفهموا، بس للاسف الحياه والاخوات لازم تعرف ان الله سبحانه وتعالى لما صبرت واحده زيك على دينها زي ام كلثوم بنت عقبه بن ابي معيط، صبرت وما رضتش تتجوز لغايه ما كبرت شويه وهجرت وسافرت، لما اتجوزت اتجوزت مليونير، اتجوزت عبد الرحمن بن عوف. فلازم كلك واحده تعرف اوعي اوعي تيأسي من رحمه ربنا، ولكن بقول لك تفنني في كونك زوجه في الفتره اللي انت فيها في الزواج. يعني خلي اللي يجي عارفين بالظبط كده ما قيمه ان انا اجوز بنت شاب عنده 33 سنه من شاب عنده 23 سنه. عارفين ايه الفرق؟ انا هقبل، انا احمد سعد لو جال بنتي عريس عنده 23 سنه هقبله لو كان دكتور ويعني معيد في الجامعة، او مثلا انسان محاسب ولكن مجتهد، او عنده صنعة كويسة او عنده تجارة كويسة ولسه بادئ معايا، هقبل بيه. هي نفس البنت مثلا عندها 20 سنة، ممكن اقبل اجوزها لواحد عنده 30 سنة. امتى؟ لما الاقيه بعد ال 30 سنة، بعد ال 30 سنة ديت سافر بره وعمل حاجات وعمل انجازات، فلما حد يسألني قابلت بيه ليه؟ هقول له الراجل كان بقاله 10 سنين بيبني في نفسه، بقى له 10 سنين بيبني في نفسه، يعني ان شاء الله كمان 30 سنه هيكون احسن واحسن واحسن. فاكيد هبقى بالنسبه لي ابو 30 احسن من ابو 20 او 23. ليه؟ لان ابو 23 ده مش مضمون، هو بدايته مبشره بس مستقبله مش مضمون. بس ابو 30 انا شفت عمل ايه في ال7 سنين الاخر في الجواز فيهم. هتقولي قصدك ايه؟ هقول لك قصدي يا ترى انت اللي اتاخرت 7 سنين في الجواز او 6 سنين في الجواز، زي بقى كتير دلوقتي حاجه زي كده، ما بقاش الاخت اللي عندها 27 سنه و28 سنه دي اخت متاخره. يا ترى اللي اتاخرتي هل ده خلاكي مثلا كنت مثلا وزنك مثلا 100 كيلو بقيتي 70 كيلو مثلا في الفتره ديت؟ هل في الفترة ديت انت كنت مثلا بتعرفي تطبخي اكل مش عارف مثلا شرقي بقيتي بتعرفي اكل شرقي وايطالي؟ ما هو يعني لازم الرجل يجد ان في الفترة ديت لما تكون مراته تقول والله انا لما اتأخرت شوية وكنت بيجي لي عرسان وبرفضهم، بدأت افكر ان انا اسعد ازاي اسعد حياتي. واحد صاحبي ربنا يعافينا يا رب طلق زوجته، فلقيته خس قوي، الكلام ده لسه بقاله 6 شهور، فلقيته خس قوي. فبقول له ايه يا ريس، ايه اللي حصل يعني؟ فبيقول لي والله يعني ايه يعني الحمد لله وكده وعملت رجيم. فقلت له بادئ قبل، قال لي في الاخر قرب مشاكل الطلاق. قلت له طب ليه ما كنتش عامل من زمان؟ قال لي ما اكذبش عليك يا احمد انا طلقت مراتي وحكى لي المشاكل، وهي فعلا مشاكل ما تستدعيش الحياه. قال لي بس كان عليها اكل، كانت فعلا فنانه اكل. فتخيلوا هو حزين على مراته اللي طلقها لانها فنانه اكل. فشفته انا ده اللي انا عايز انصحه لكل اخت اتاخرت في الجواز، ان مدخل الراجل بطنه. يعني لك ايه في مثل كده معروف انا نسيته، اللي هو عقل الراجل مش عارف ايه فهي دي كده خلاص. الله الله شيخ احمد طاهر، شكل الجماعه قاعده جنبك. ايوه اقرب الطرق الى الراجل بطنه خلاص. فهي دي الفكره، ان النهارده ان الست لو تخيلي بقى لو في واحد داخل يشوف زوجته مثلا وهي متاخره شويه في العمر في الزواج، راح مثلا عندها 28 سنه وتناقش معاها، وانت كنت اكيد هيسالها سؤال ثابت، كنت بتعملي ايه بقى في السنين اللي فاتت بعد ما خلصتي؟ فلو قالت له اصل انا كنت قاعده وشغاله في حاجات دعويه وكنت بحضر دروس وكنت مش عارف، لا لا لا لا لا، ما هو خلينا واضحين، هو راجل وعايز يسمع غير كده. يعني هو اكيد هيفرح بده لو قلتيه في الاخر، احنا يعني ده راجل وده بشر. فتخيل لو سمعتيه يقول والله انا اخدت كورسات في الاكل الشرقي، واخدت كورسات مثلا في المكرونات الايطالي كلها، ودي ليه لا؟ يعني اعمليه وسعيدي اهلك. ومثلا انا بعرف مثلا انت بتحب القهوه، انا مثلا ده طبعا مش من اول مره، يعني بعد الخطوبه مثلا او كده، او ده الكلام ده يتقال لوالدته وهي تقوله له خلاص. ما هو يعني انا بتكلم الاخت، انا يا رب مش بتكلم عن قضيه الاهتمام بالاكل، انا بتكلم ولا مش طيب ايهام، انا مش بقول كده، انا بقول ان انت كواحده اتاخر عليها الجواز 2 3 4، الفتره دي انت ايه اللي ممكن توزنيه خلاص؟ انت ايه اللي ممكن تزوديه لقيمتك كزوجة في الفترة دي، يخلي زوجك يقول يعني دي انسانة بتاعت بيوت، دي بتاعت يعني بيوت، يعني ايه اللي هو ايه، دي انسانة بتفكر في بيتها، دي انسانة بتفكر كيف تسعد بيتها، يعني دي انسانة بتفكر كيف تبني بيتها. فلغاية ما تتجوز هي ناوي عارفة ان شاء الله تتجوز، كانت بتضبط نفسها، ايوه زي تعمر بيتها ازاي، ان هي في الفترة دي تضبط شكلها، تضبط اكلها، اخدت دورات في المكياج، اخدت دورات في الاكل، الفكر ده خلاص. ايوه انا عايز ست بيت، الراجل لك انا عايز ست بيت خلاص، مش رجل اعمال، مش داعية خلاص مش داعية، مش هو الراجل عايز كده. وانت برضو لما زوجك بتتزوجيه بتبقي مش عايزاه شيخ، تقول انا عايزاك زوج قبل ما تكون شيخ، مش عايزاك انا يا فرحتي ان كل الاخوات فرحانة بدروسك، ماشي، مش كل فرحتي ان كل الاخوات فرحانة بدروسك خلاص، ماشي، في صوت غريب كده عندي. فخلاص ازاي اهتمامه على اساسه اكلمه، ده ذكاء اجتماعي بقى خلاص. فكفايه كده عشان اخونا احمد طاهر بقى ما نطولش عليه اكتر من كده. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك. خلاص ننتقل بقى ان شاء الله للغرفه الثانيه ان شاء الله عند الشيخ احمد طاهر.